يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. The day the horn will be blown, and we will gather the criminals that day, blue-eyed